احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك. احبتي في الله، الانسان احيانا يقع في ورطات معينة او اختبارات او ابتلاءات كثيرة، ولكن الناس في الدعاء قسمان: قسم عنده ملل سريع الملل، اذا دعا مرة ولم يستجب له يتوقف، يقول يعني انا رجل عاصي، انا انسان مسرف على نفسه، كيف يعني ان الله يغفر لامثالي او يستجيب لامثالي؟ فالشيطان يدخل له من باب القنوط واليأس فيمل العبد، فاذا مل العبد انتهى عن الايه، انتهى عن الدعاء وتوقف. هذا انسان لم يفهم قضية الدعاء كما ينبغي، ولم يتفهم قضية الايمان كما يجب ان يكون. لكن القسم الافضل هو الذي يدعو رب العباد بالحاح، ويدعو رب العباد بيقين، ويدعو رب العباد كما قال الحسن البصري: انا ادعو رب العباد عز وجل وارى يد رب العباد تكتب لي الاجابة. فهو شايف الاجابة داخل اخلاص الدعاء، فاذا رزق العبد الدعاء المخلص رزق الاجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا القضية ان اذا كانت الاستجابة مضمونة من الله، يبقى اذا الخلل فين؟ الخلل في الدعاء. فالدعاء احيانا يخرج من انسان مثلا ياكل حرام، يرتشي، ياخذ ما لا يحق له، يروح العمل ساعة متأخر، ويعني ينصرف من العمل ساعة مبكرا. هذا الإنسان كيف يستجاب له؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله له عملا 40 يوما أو كذا وكذا في رواية. إذن العبد لما يدعو يدعو دعاء أولا المضطر، دعاء المستجدي اللي هو بيتسول، يعني مش يدعو يعني احيانا الانسان يكون على المنبر ويدعو الناس عندها ملل في حتى مش عايز يقول امين، يعني عنده ملل عجيب، مثلا يقول الله مثلا يعني اللهم خذ بيدي ابنائنا مثلا في الامتحانات، ما عندوش وارد في الامتحانات، تقول لك انا اقول امين ليه؟ الله، وابن اخوك ده مش ابنك، وابن بلدك ده مش ابنك، ابن المسلم ده مش ابنك، ابن جارك ده مش ابنك، لا عشان شعور الاخوة والتقارب اصبح مقطع بيننا، فبالتالي يقول لك والله انا مش عامل. طيب اللهم اشف مرضانا، والله لو عنده مريض يقول امين يمكن يسمع على بعد 100 كيلو متر سبحان الله، اما لو ما عندوش مريض يقول لك انا ادعو ليه، انا ما عنديش مريض. لا اله الا الله، هدى العبادة بالقطعة، والعبادة بالقطعة لا تصح، تعبد ربنا بالتقسيط وانت طول حياتك بالتقسيط حتى بالدعاء ما ينفعش، يعني هذا لا يجوز. اذا او متى اطلق لسانك بالطلب، بدل ربنا اعطى الطلب على لسانك، اعلم ان رب العباد يريد ايه، يريد ان ايه، يريد ان يعطيك. ليه؟ لان الاخر عنده كسل في مسألة الدعاء، متكاسل مش عايز يدعو، شعر ان الموضوع ماشي لوحده كده، لا ده هذا انسان بعيد عن الله عز وجل. طل حتى في قضية ايه، في قضية العطاء، قضية مع الناس وبعضها، يعني انا سبحان الله العظيم اذا يعني قال علماؤنا لا تستحي من اعطاء القليل فالحرمان اقل منه. يعني مثال، واحد جالك عايز 100 جنيه 100 دينار 100 دولار اي شيء، انت ما معك الا 5، قول الله خذ يا فلان اهي، يعني اعطيه ثمن اراقة ماء وجهه، يعني جه وذلل نفسه وقلل نفسه، قال يا فلان انا عندي ورطة مالية وانا عايز منك 100، قول الله يا ابو فلان انا ما عندي الا هذه 5. شوف العلماء يقول لك ايه، لا تستحي من اعطاء القليل فالحرمان اقل، يعني اعطيه 5 ولا اعطيه 0، هو نفسه في 5 يمكن يروح عند واحد تاني يعطيه 10، واحد اخر يعطيه 20، يكون المسألة. طالما انك شايف ان هو مش محترف تسول او مش محترف طلب، لان في ناس والعياذ بالله طول حياته يطلب يطلب يطلب والعياذ بالله، والمسألة لا تحل الا لذي فقر مدقع، او الذي غرم مفضع عليه غرام عليه ديون، او الذي دم موجع. لكن مش ممكن اروح استدين عشان اغير موديل السيارة، بدل ما 2011 يجيب 2012. ده واحده. ده في ناس احيانا عندها خبل وعندها عدم رؤيه. والعلماء يقولوا ايه؟ العقول كمظلات الطيارين لا تعمل الا ان تفتح. المظله لو ما فتحت مش هتعمل. ينزل الطيار على رقبته يموت صح ولا لا؟ على ام راسه. لكن العقل ده برضه لازم نفتحه. كيف نفتحه؟ نفتحه بالايمان ونفتحه بنور الله عز وجل. رب العباد عز وجل يعطيك بسؤال ويعطيك من غير سؤال. كيف يعني؟ الذي يعطيكه رب العباد من غير سؤال اكثر مما يعطيكه بالسؤال. اضرب مثال. انت تاكل لقمه الخبز تدخل على الافطار او على السحور او على في اي وجبه. سبحان الله العظيم. هل واحد مننا على مدى السنين دي كلها دعا ربنا وقال يا رب اللهم اجعل يدي تمتد باللقمه الى فمي ولا تضعها يدي في عيني؟ ما حدش دعا ده. لكن راحت على فين؟ راحت على الفم. اللهم اجعل يا رب الاسنان تقطعها والانياب تمزقها والاضراس تطحنها، واجعل يا ربي فتحه المريء تنفتح وتسد القصبة الهوائية حتى لا تدخل اللقمة عند الرئتين فأختنق وأموت، ولكن افتح المريء يا رب حتى تنزل إلى إيه؟ إلى مكان الطبيعي في المعدة، واجعل الأحماض كذا تختلط بها، واجعل الهضم يسير بكذا، واجعل الزائد ينصرف. بالله عليكم حد دعا هذا الدعاء؟ مش ممكن. لا أحد يدعو بهذا الدعاء. لكن هذه العملية تجري في كل أكل ولا لا تجري؟ بالعكس، صاحب انه ياكل وينام والعمليه شغاله. هذا من فضل الله عز وجل. بس العبد عايز يعبد ربنا بالشهاده. لا، انا عايزك تعبد ربنا بالغيب. قال ربنا الذين يؤمنون بالغيب. اؤمن بالغيب يعني ايه؟ يعني مش انتظر لما اعطيني كذا عشان اعمل كذا. والله بعض الشباب بيجي يقول لهم يا ابني تعالى يا ابني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول لك لا يا سيدنا الشيخ، انت اوجد المخرج وانا اتقي الله. طب بالله عليك ده ايمان؟ ده ايمان؟ هذا مؤمن نصاب. وفي مؤمن نصاب؟ مش ممكن. في مؤمن جاهل. المؤمن متعلم، المؤمن فاهم، المؤمن له عقل مفتوح حتى ايه؟ حتى يطبق ما سمعه في القرآن وما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك. لما فتح لك نفسك بالدعاء يبقى الله عز وجل حدد لك ايه الاوقات. طبعا الدعاء في كل وقت، لكن في اوقات مفضله، عند افطار الصائم، عند الاذان، بين الاذان والاقامه، في السجود اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، عند هطول المطر، عند زحف الصحف على العدو، في الثلث الاخير من الليل اللي يسموها ساعه التنزل الالهي. الا من مستغفر فاغفر له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من صاحب حاجة فأقضيها، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. والقضية أن الله لما تسأله لا تستحي منه. أنت تستحي من العبد لما تسأله. ليه؟ لأن العبد إذا سئل مرة واثنين وثلاثة يغضب، ورب العباد يغضب عليك إذا لم تسأله. شو الفرق؟ الله، الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. انت حتى الابن لما يجي كل يوم يقول ابويا عايز 50، ابويا عايز 20، عمي عايز، يقول له لا اله الا الله. يا ابني هو انت كل ما تراني تريد يغضب. لكن رب العباد اذا لم تساله يغضب الله عليك. وذلك ربنا خلى الدعاء ايه؟ مخ العباده. وقال العلماء الصالحون دعاء السحر سهام القدر. عايز ترسل سهام من سهام القدر، تعالى ساحة التنزل الإلهي والرحمة الإلهية وادعو رب العباد سبحانه وتعالى. بس ادعو بإيه؟ أول شيء استقبل القبلة واجلس في تذلل وأثني على الله بما هو أهله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الدعاء أنهي الدعاء بالصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال لك الصلاة على رسول الله مقبولة 100%، فربنا يقبل الصلاة الأولى ويقبل الصلاة الأخيرة، وهو أكرم من أن يدعى ما بينهم. هذه أداب الدعاء. وبعدين لا تجزم على الله. يعني ايه؟ يا ربي دخل الولد كلية الطب في الجامعة الفلانية. يا ربي خليك يعني، قول يا ربي اصلح حاله، يا ربي وفقه في المستقبل، يا ربي اعمل له كذا. لكن لا، زوجه بنت فلان عشان ناخد كم فدان اللي عندها والكم بناية. الله، انت راجل طماح في الدعاء. ادعو دعاء المؤدب، ادعو دعاء المؤدب، فمتى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.